تغريدة بعد لأحد أعضاء مجلس الأمة السابقين يقول فيه أن التحاكم إلى الدستور من باب حل مشاكل الشعب يدخل ذلك في طاعة الله تبارك وتعالى، فما توجيهكم بذلك؟ جزاك الله خير. وهو أعلم في طاعة الله يقول تدخل الإسلامية لازم لحية مطوع مصيبة مصيبة يا أخواني إذا جاءت مثل هذه الكلمات مثل ما قلنا من مطوع، يعني لو قالها واحد ما هو مطوع الأمر أهون بكثير جدا. ويعني هذا الأمر يعني كما ذكر علماؤنا رحمة الله عليهم سبحان الله يعني البدع ما تعظم ولا تنتشر، يعني إذا جاء صاحب بدعة وأنشأ بدعة وابتدع أمرا في دين الله عز وجل يعني حسب الاستقراء التاريخي في البدع والفرق أنه البدعة تبقى في مكانها يا شيخ إلى أن يدخل مع هذا المبتدع مطوع. إذا جاء المطوع ها البدعة هذه انتشرت يا شيخ. واصل بن عطاء رأس المعتزلة أس المعتزلة يا شيخ اعتزل، وكان يقول إن اعتزلنا واصل، واصل اعتزل صار معتزل، راح ولا جلس عند الاسطوانة الأخرى هنا الحسن البصري وأهل السنة، وعند الاسطوانة اللي هناك واصل ويرافس بيديه ورجليه، لكن مكانك ها واحد يا شيخ. والله ما انتشرت البدعة حتى انضم إليه عمرو بن عبيد سبحانك ربي. عمرو بن عبيد من عمرو ومن واصل؟ واصل نعم كان في مجلس الحسن تلميذ من تلاميذ الحسن البصري، وهذا الحسن البصري في زمانه يمثل أهل السنة والجماعة، يمثل امتداد الصحابة رحمة الله عليه. فواصل موجود اعتزل أبد. عمرو بن واصل مشهور بالبلاغة الفصاحة اللغة البيان، بل بيانه سحر يا شيخ ساحر في البيان، لكن هذه الأوصاف ما تنشر الأمور الشرعية، ها تخليك في اللغة خليك في الشعر خليك في الأدب خليك في البلاغة، وين رايح لأمور لأمور الدين والكبيرة والصغيرة وصاحب الكبيرة لا هذه ما هي لك، هذه ليست لك. فانضم إليه من؟ عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد من أزهد الناس في زمانه يا شيخ، كان يشار إليه بالبنان الزاهد العابد، يتتبع الفقراء يا شيخ يحرص عليهم عبادة زهد ورع تقوى يشار إليه، حتى يقول الخليفة أبو جعفر ما مدح الشعراء هم يمدحون الحكام والسلاطين إلا عمرو مدحه الخليفة حيا وميتا، قال في قصيدة مدح وهو حي، وقال فيه قصيدة رثاء وهو ميت، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. وكان يدخل على أبي جعفر وغيره وعلى الحكام ينصح ويأمر وينهى، طيب خذ أبد ما ناخذ تبي احنا نعطيك الحاكم، هكذا كان مجرم. البدعة انتشرت على أكتاف عمرو، نفس كلام واصل، لكن الآن حمله من؟ عمرو. انتشرت بدعة الاعتزال يا شيخ سبحان الله. فالبدعة ما تنتشر إلا على أكتاف هؤلاء، ما تنتشر. عبد الله بن سبأ والذين جاءوا من مصر وجاءوا من العراق يرافسون يبون قضية الأمر بالمعروف والخروج والنهي عن المنكر ما في. لكن لما جاء مثل عبد الله بن وهب الراسبي كان آية، بل يقول الذهبي يقول كانوا يصفونه كان عجبا في العبادة والزهد. لما جاءوا حمل اللواء ها يا شيخ خلال أيام وجيزة 30,000 أتباع عبد الله بن وهب الراسبي. البدعة ما تنتشر إلا إذا تولاها بلساننا نقول مطوع، أما يجيك واحد ما هو مطوع لو يتكلم مني لبعد بكرة في الدين حد بيمشي وراه؟ والله ما حد يتبعه يا شيخ، لكن العامة والخاصة يتبعونه بحسب طول لحيته وقصر ثوبه يا شيخ. نسأل الله أن يعافينا وإياكم.